قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني من كتاب ذم الجاه والرياء، في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه ونحو ذلك. وقد ورد الذم في الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، وقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما الأحاديث فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم خيرا. وقال بشر الحافي: لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. وعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، والسمعة مشتقة من السماع، فالمرائي يري الناس ما يطلب به الحظوة عندهم، حظوة عندهم. وذلك أقسام: الأول والرياء في الدين، وهو أنواع. أحدها أن يكون من جهة البدن بإظهار النحول والسفار ليريهم بذلك شدة الاجتهاد وغلبة خوف الآخرة، وكذلك يرائي بتشحث الشعر ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره. ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ليدل بذلك على أنه مواظب على الصوم. ولهذا قال عيسى بن مريم عليه السلام: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره. وذلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياء، فهذا الرياء من جهة البدن لأهل الدين. وأما أهل الدنيا فيراءون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني من الكتاب، يعني كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما إلى آخره. قال: القسم الثاني في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه ونحو ذلك. الرياء من أعظم الأدواء، وقد عني به أهل الإسلام من العلماء والفقهاء والكاتبين في تهذيب الأخلاق، بل حتى في أمور العقائد، وهو من أخطر الأشياء والأدواء على النفوس، ومن أدقها ومن أشدها علاجا وأشدها خفاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فيلزم العناية به ومعرفة مداخله وأبوابه ومسائله ودقائقه لأنه خطير ودقيق، وخطورته ودقته أنه أمر يخفى، يستطيع العبد أن يخفي كثيرا من مقاصده، لأن الرياء كثير منه يتعلق بالمقاصد، ودقيقه يتعلق بالمقاصد، والإنسان إذا أخفى المقاصد على الناس يعمل ما يشاء، وما ذلك إلا لقلة الإيمان وضعفه، لأنه لو كان يعلم علم اليقين ومستحضر أن الله سبحانه وتعالى عالم بمقاصده ونواياه وما يريد من وراء هذه الأعمال والأفعال والأقوال والهيئات لكان حاله مختلفا. ومن هنا فلازم العناية بالحديث عن الرياء، والشيخ هنا أتى بما يشفي ويكفي، وفيه دقائق مسائل سوف تأتي إن شاء الله يحسن فهمها واستيعابها والنظر فيها. وكما قلنا في أكثر من مناسبة إن مثل هذه الأمور إذا مرت عليكم، وإذا مرت على طالب العلم، ومرت على مريد الخير لنفسه والمعتني بالتربية والمعتني بالإصلاح، ينبغي أن ينظر في هذه الأشياء ويطبقها على نفسه، لا أن يكون مشغولا بالتشوف هل تنطبق على فلان أو فلان، فإنه مع الأسف أن كثيرا من هذه الأشياء يفهمها الناس ويعجبون بها ويهزون رؤوسهم طربا وفهما ورضا، ولكن رضاه وإعجابه لأنه في قرارات نفسه يطبق هذه الأشياء على فلان من الناس وفلان من الناس، على العالم الفلاني أو على الوجيه الفلاني أو على الغني الفلاني، بينما حقه إن كان عاقلا ولبيبا وناصحا لنفسه أنه حينما تمر عليه مثل هذه الأشياء التي تتعلق بأدواء النفوس وعلاجاتها أن ينظر في نفسه، وأن يشتغل في علاج نفسه، وأن يشتغل في عيب نفسه. أما أن ينظر في هذه الأشياء ثم يحاول أن يطبقها على فلان وفلان فإن هذا من الخذلان. ولهذا سوف تجدون في الكلام على هذا الباب أشياء جميلة وثمينة ودقيقة، ولكن اعتنوا بأنفسكم. فقال القسم الثاني في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه: الرياء من المراءة، يعني الرؤية، ولهذا رياء وسمعة، الرياء تتعلق بالرؤية والسمعة يتعلق بالسماع. وإن كان يطلق الرياء ويراد به ما يشمل السمعة، ما يتعلق بالأعمال وما يتعلق بالأقوال وما يتعلق بالهيئات والبدن على ما سوف يأتي، لكن أحيانا يقال الرياء والسمعة، فإذا قيل الرياء والسمعة انصرف الرياء لما يتعلق بالرؤية والسمعة بما يتعلق بالسمع. أما إذا قيل الرياء ولم تأتي السمعة فإنه يراد به ما يشمل الرياء والسمعة. والرياء على قسمين أو على أمرين: الأمر الأول رياء مخرج من الملة ورياء كفر، وهذا هو رياء المنافقين، رياء المنافقين الذين نفاقهم نفاق اعتقادي مخرج من الملة، في مثل قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هذا النوع من الرياء رياء كفر. لماذا؟ لأنه في الاعتقاد، في اعتقاده يظهر خلاف ما يبطن، بمعنى أنه يظهر الإسلام لأهل الإسلام ويظهر الإيمان ويأتي بشعائر الإسلام الظاهرة، بينما قد انعقد قلبه على الكفر وعلى الجحود وعلى عدم الإيمان، لا بجنة ولا بنار ولا بالله ولا برسله وملائكته ولا كتبه، أو قد يكفر ببعض ذلك، لأن الكفر إما أن يكون كفر بكلها وإما أن يكون كفر ببعضها، والكفر ببعضك الكفر بالكل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هؤلاء هم الكافرون. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. وقال أولئك هم الكافرون حقا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وإن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. فإذا حتى من كفر ببعضها فإنه كافر بالكل. ومع الأسف أن هذا هو الذي أحيانا نسأل الله السلامة يحصل حتى ببعض النفوس المعاصرة، تجد قد يؤمن بعض الشيء لكنه يكفر ببعضه، وبخاصة أحيانا في بعض المنتسبين للإسلام، يعني قد يؤمن بالصلاة والزكاة ولكنه يكفر بالربا مثلا، أو يكفر بقضية الحجاب، أو يكفر بقضية تعدد الزوجات. نسأل الله، هذا كفر بعض، لأن هذه من ضروريات الدين. إباحة تعدد الزوجات هذا من قضايا دينية، لو أن الإنسان أنكر ذلك كفر، لأن هذا نص بكتاب الله. أو لو أن الإنسان استحل الربا وقال إنه أو أنه لا تقوم الحياة الاقتصادية إلا به أو نحو ذلك، معتقدا أن أن أن أن أن, أن هذا نقص في الدين، أن تحريم الربا نقص في الدين، هذا كفر. وكذلك أيضا في بعض القضايا المعاملات وقضايا، تجد بعض المنتسبين للإسلام لا يؤمن إلا بما بين العبد وبين ربه، أما تنظيم الإسلام لأمور الدنيا يكفر بذلك، فهذا كفر نسأل الله السلامة. فالمقصود أن وقد يخفي ذلك، وهذا هو المشكلة، وهذا هو اللي يتعلق موضوعنا، لكن فيه قرارة نفسه غير معتقد بصلاحية الإسلام لكل زمن ومكان، وغير معتقد بصلاحية الإسلام لإدارة أمور الناس في هذه الأعصار التي يسميها عصور متقدمة أو عصور العلم أو عصور التقدم أو نحو ذلك. هذا خطر كبير، وقد لا يتفوه للناس بذلك، وإنما منعقد قلبه على الجزم بأن الإسلام لا يصلح. هذا هذا هذا نفاق كفر. أما النفاق العملي وقد يشتم على أشياء فيها رياء، وهو أن يأتي بعض خصال النفاق، كإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر، كما مر معنا في شرح الحديث ابن عمر، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وسيأتي لهذا مزيد الكلام. لكن المقصود هنا تحقيق معنى الرياء. فمن الرياء ما هو كفر، وهو المتعلق برياء المنافقين نفاقا اعتقاديا مخرجا من الملة. وهناك رياء أقل من ذلك، وهو أيضا على خطر ومحرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو أيضا نوع من الشرك أيضا كذلك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما سوف يأتي. قال في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه ونحو ذلك، وقد قال وقد ورد ذم الرياء في الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. الشاهد قوله الذين هم يراءون، ووجه الذم كما تلاحظون أولا أنه توعدهم بويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. إذن كان هذا فيه نوع من التعريف للرياء، فالوعيد هنا توجه إلى المصلين الذين يؤدون صلاة لكن هم فيها ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، بمعنى يؤدونها غافلة قلوبهم ولاهية قلوبهم. ولهذا الذم توجه إلى المصلين، والمدح توجه إلى الذين يقيمون الصلاة، وهذا تعبير دقيق وفرق دقيق في التعبير يحسن أن نتنبه له. المدح قال يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة، أقيموا الصلاة، وأقاموا الصلاة، وإذا جاء الذم قال المصلين، فبمعنى أنهم صلوا صلاة لم يقيموها، وإقامة الصلاة تعني الإتيان بها مستوفية الأركان والشروط والواجبات والسنن، هذا الذي أقام الصلاة، وهذا محل المدح. أما من صلى وقد نقص في صلاته أو أهمل فيها فهذا على خطر، وليس له من صلاته إلا ما عقل. وقد يكون هنا كما ذكر ابن عباس وغيره عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن أوقاتها من غير عذر، يؤخرونها عن أوقاتها من غير عذر. الذين هم يرعون، وقد يكون هذا هو الذي توجه إليه الويل والوعيد والتهديد، بمعنى أنه صلى مراءة، وهذه هي صلاة المنافق كما في الآية السابقة عند المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. إذن هو صلى مراءة ولم يصلي لله عز وجل، إنما ليدرأ عن نفسه أحكام الكفار، وليأمن على نفسه ويأمن على حياته، لأن الكافر للمسلمين منه موقف، وأما المنافق الذي يظهر الإسلام فليس لنا إلا ما أظهر. وقال في مقام آخر ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الذين هم يراءون، سواء يراءون في صلاتهم أو يراءون في كل أعمالهم. وقوله سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا من الأشياء التي فسرت بأنها نعرية، وهي قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأي إنسان عمل عملا لله وقصد به غير الله سبحانه وتعالى فقد أتى نوعا من الشرك، أو فقد أتى بابا من الشرك، لعموم قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا نهي ويشمل أي شرك وأي نوع من نوع الشرك مهما صغر، وسوف يأتي بيان ذلك أيضا في الحديث. وأما الحديث فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وكما في الخبر أيضا عند مسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا يشمل كل ضروب الرياء. فإذا صلى، الأصل في الصلاة أنها لله، ولكنه صلى من أجل أن يراه الناس، أو من أجل أن يراه أبوه، أو من أجل أن يراه شيخه، أو من أن يراه فلان، أو من أن يراه الوالي، فهذا الأصل في العمل أنه لله، لكنه أشرك فيه غير الله وجعل للمخلوقين فيه نصيبا. فالله سبحانه وتعالى يقول وهو العزيز سبحانه وتعالى هو الغني تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء، وبعض الوقت أنا أغنى الشريكين. فمعلوم قطعا أن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وهو سبحانه وتعالى غني أو الغني وحده، وإنما مصالح طاعات العباد لهم. ولهذا قال من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك تركته وشركه. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم خيرا. وهذه فاضحة، حينما يأتي الإنسان بأعمال في الدنيا ويغفل عن إخلاصها لله عز وجل، ثم يأتي يوم القيامة وقد حبط عمله كله. اذهبوا إلى الذين كنتم ترعون في الدنيا هل تجدون عندهم خيرا، لأن الأصل كان لله والله أمر بها وأنت صرفتها لغير الله. والذي يبدو الله أعلم أنه قال شرك أصغر ليس تهوينا لشأنه وإنما لدقته، ولهذا الشرك الخفي. فلا يبدو أن الشرك أصغر بمعنى أنه، وإن كان طبعا لا يقع أنه مخرج من الملة، لكن الصغر هنا للدقة وليس تهوينا، وليست لأن العقوبة التي عليك متلاحظة عقوبة كبيرة. ولا شك أن قصد الناس بالأعمال يدل على ضعف كبير في الإيمان، ويدل على أن هذا المرائي لم يوقر الله سبحانه وتعالى ولم يرجو لله وقارا، وإنما أراد نتائج الدنيا من مدح الناس وثنائهم عليه، ويريد هو أن يسمع نتائج أعماله. فلو كان مستيقنا حق اليقين وراجيا كل الرجاء ما عند الله سبحانه وتعالى لابتغى بعمله وجه الله، ولكنه استعجل لقلة إيمانه وضعف إيمانه، فاستعجل مديح الناس من أجل يثنى عليه ويقال فلان وفلان وفيه كذا وفلان من العباد وفلان كذا، أمور كثيرة يقصدها، أو قد يتزلف بها ليترقى إلى أعمال دنيوية ويكتسب مديح الناس ويحظى بالمنزلة عنده. ولهذا الأمر دقيق وخطير. ويقول بشر الحافي: لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أطلبها بالدين. طبعا مزمار أولا يعتبر من أحقر الأشياء، والأمر الثاني أنه مزمار بمعنى ليس من الأمور المحرمة. أن أطلب الدنيا بحرام أحب إلي من أطلبها بالدين. أولا هي دنيا، والأمر الثاني إذا كان المقصود التحصيل مديح الناس وتحصيل ثمرات الدنيا، فكما قال أن تطلب بهذه الأشياء أعقل وأدل على رجحان العقل من أن تطلبها بالدين، لأنك لو كنت عاقلا لعلمت أن الدين لله عز وجل، لأن هذه الله سبحانه وتعالى شرعها، أمور الدين من صلاة وصدقة وإنفاق والمطلوبات الدينية من الورع والزهد، الأشياء التي هي أمور دين والناس يحبونها، لأن الناس تحب المتدين وتحب الذي يظهر عليه سيم الصلاح وسيم الصدق وسيم الإخلاص. فأنت تزلف للناس بما أمرك الله به هذا أمر خطير. ومن دقة فقه هذا الرجل بشير الحافي أنه قال فعلا أن أطلبها بأمور دنيوية وأطلبها بأشياء هذا أحب من أن تطلب الدنيا بأوامر الله عز وجل. ثم شرح الشيخ ببيان الرياء، لأنه قال في بيان الرياء وحقيقته، إذن بدأ يتكلم عن الحقيقة، فقال: واعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، والسمعة مشتقة من السماع، فالمرائي يري الناس ما يطلب به الحظوة عنده. هذا تقريبا هو التعريف الدقيق للرياء، هو أنك تظهر للناس من أعمالك ما تتطلب به الحظوة، يعني المنزلة، تظهر للناس وتري الناس من الأعمال ما ترجو به الزلفى لديهم، في صلاة، في صدقة، في لباس، في حسن كلام، في حسن منطق، في هيئة، في شكل، في كل الأشياء التي تقصد بها حصول المنزل عند الناس فهي رياء. طبعا ستأتي استثناءات مأذون فيها شرعا من حيث التحدث بنعمة الله وظهور الإنسان بمظهر حسن وثوب حسن، في أشياء سيأتي بيانها، لكن المقصود أن تختل الدنيا بالدين، هذه أن تختل الدنيا بالدين بمعنى أن تجعل الدين مصيدة لتتقرب إلى الناس، تأتي بأعمال ظاهرها لله بينما حقيقة قصدك ثناء الناس وحصول المنزلة عندهم والترقي في مراقي الثناء ومراقي الزلف عند الناس. فالمرائي يري الناس ما يطلب به الحظ عندهم. والسمعة طبعا كما قلنا قبل قليل مشتقة من السماع، السمعة، إذن السمعة تتعلق بالأقوال والرياء يتعلق بالأفعال والهيئات والأعمال. قال وذلك أقسام، الأول الرياء في الدين، وهذا هو المقصود، الرياء في الدين، أو مقصود هنا الرياء في الدين يعني الرياء في الأعمال الدينية، الرياء في الأعمال الدينية، ولا كل الأتي رياء في الدين، لكن الرياء في الدين هنا بمعنى الأعمال عن طريق الرياء عن طريق الأعمال الدينية، الرياء عن طريق الأعمال الدينية. قال وهو أنواع، أحدها أن يكون من جهة البدن، أن يكون من جهة البدن، يعني ليس رياء في القول وإنما رياء في الهيئة، رياء في الهيئة بإظهار النحول والصفار ليريهم بذلك شدة الاجتهاد وغلبة خوف الآخرة، وكذلك يرائي بتشعوذ الشعر ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره. وهذا أيضا مشكل، الناس أحيانا فعلا قد تعجب بمن مظهره مظهر الزهاد والترفع عن الدنيا وعن أهلها والتخفف منها، لا شك أن هذا مطلوب وهو في ذاته عمل صحيح ما دام أنه في حدود أوامر الشرع، لكن أن تتستر من وراء هذا الشكل وأنت لا تقصد ذلك إنما تقصد مدح الناس فيتظاهر بمظاهر أهل الزهد والتعفف بالهيئة باللباس بنوع العمامة بلون الثوب، إذا كان أيضا أحيانا قد يكون بعض وسوف يأتي معنا إشارات إلى ألوان الثياب كما يقول الشيخ، فيوجد في بعض الأقطار أن بعض أهل الطرق أو التصوف أو غيرهم يلبسون ألبسة معينة وهذه تكسب مديح الناس، إن يكون خضراء أو زرقاء أو أنواع وصفراء إلى آخره على حسب منازلهم ومقاماتهم، فيأتي هذا يتزيى بزيه، وإن كان طبعا كما سوف يأتي نبه لأن هذا لا أصل له، لباس معين أو لون معين أو لباس أخضر أو غير أخضر إلى هذا كله لا أصل له، لا لطرق ولا لغيره، وإنما ليس هناك زي معين ولا ألوان معينة إلا ما لا يكون فيه تشبه بالنساء من قبل الرجال ولا من قبل النساء بالرجال على ما سوف يأتي. لكن على كل حال لا شك أنه في كل زمن أنه يتزيى أهل العلم بزي معين بحيث تعرف حينما ترى هذا لباس العلماء وهذا لباس الوجهاء وهذا لباس طبقات التجار وهذا لباس، غالبا في نوع من التميز بحيث لو لبس طالب العلم لباس التجار يلفت النظر، أو لو لبس التاجر لباس العلماء يلفت النظر، أو لو لبس التجار لباس الولاة يلفت النظر، وهكذا. فقد يتزيأ إنسان بزي أهل الصلاح ولباسهم مقصوده ثناء الناس أي أنه نوع من الرياء، فقد يكون بإظهار النحول والصفار بمعنى أنه يتظاهر بإما تقليل الطعام وقد نوع من تنكيس الرأس وإذبال العينين وهمهمة خنخنة أيضا كأنه من باب الورع والزهد والبعد عن أحوال الناس، وهو يقصد غير الله عز وجل. لكن طبعا هذا لا يعني أننا نحكم على كل أحد، وهذه دقيقة كما قلت لكم قبل، ولهذا أقول لكم كل ما تسمعون من هذا لا تطبقونه على أحد، طبقوه على أنفسكم. لا تشتغلوا بأن تروا مثل هذه الأوصاف تقلبون أبصاركم في وجوه الناس، تنطبق على فلان أو لا تنطبق على فلان، لست مسؤولا عن هذا، بل هذا من العناء وهذا من البلاء وهذا من الخذلان. فحينما تسمع مثل هذه فتش نفسك فقط، أما الآخر لست مسؤولا. هذا الذي نكس رأسه إن كان صادقا أو كاذبا بينه وبين الله لست مسؤولا عنه، ولست مسؤولا أن تقول فلان انظر إلى فلان أطلق رأسه الله أعلم بنيته، لست مسؤول يا أخي. أنا ما أدري فلان لروح الحرام، الله أعلم بنيتي، لست مسؤولا عنه. ولا تفكر أن تشتغل بمثل هذا، إنما فكر في نفسك أنت. وهذه قضية دقيقة وخطيرة يا إخواني، ستجد نعوتا وأوصافا وكلاما دقيقا للعلماء، فاشتغل في فهمه لنفسك، ولا تجتهد في أن توزع الاتهامات على الناس، هذا فلان كذا وهذا فلان كذا وهذا فلان ما أدري ماذا يفعل، وهذا ما أن يكون من جهة البدن بإظهار النحول والصفاء ليريهم بذلك شدة الاجتهاد، يعني الاجتهاد في العبادة وغلبة خوف الآخرة، ما دام أن أصبح لونه أصفر ولم يهتم بمظهره الخارجي، وقد يكون شعة الرأس غير مسرح الرأس وغير المهتم بلباسه، بل حتى قد يكون متسخ الملابس كما سوف يأتي، وهذا خطأ. وكذلك يرائي بتشعث الشعر بأن يترك شعره غير مسرح وغير منظف وغير مرجل، إظهارا بأنه مشغول بأمور الآخرة، ليس عنده وقت يسرح شعره، ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره. ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين، لأنها مظاهر تدل على ترك الطعام وتدل على الجهد المبذول في صلاة وصيام وقيام ليل وأعمال كثيرة، فتظهر آثارها، فهو يحاول أن يظهر بهذا المظهر، ذبول عينين وإغارة عينين وذبول شفتين وخفض الصوت، وحين قد يكون من الخنخنة والهمهمة والغنغنة في الصوت، إظهارا لأنه نوع من التزهد، ليدل بذلك على أنه مواظب على الصوم. ولهذا قال عيسى بن مريم عليه السلام: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره، بمعنى أنه يبتعد عن أن تظهر عليه أثر العبادة. لكن قد لا يلزم هذا، إنما الإنسان يتصرف تصرف طبيعي، ولتعلم أن هذا محله القلب، تتصرف تصرفا طبيعيا كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت شيئا إذا وجدت فافعل، وإذا لم تجد، والمهم أن الذي بينك وبين الله عامر، أما ولا تنظر إلى كلام الناس سواء مدحا أو ذما، يستوي عندك المادح والذام. قال: وذلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياء. فهذا الرياء من جهة البدن لأهل الدين، جهة البدن لأهل الدين بمعنى المظاهر الدينية في البدن. وأما أهل الدنيا يعني المرآة البدنية لأهل الدنيا غير أهل الدين، فيرون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن. هذه أحيانا ترونها في التجار، ترونها في التجار وترونها في أمور الدنيا، تجد يدخل على التجار ويدخل على الوجهاء وقد تهيأ بلباسهم ولبس ملابسهم وتزيأ بزيهم واعتنى بمظهره من أجل أن يسلك في سلكهم. طبعا هذا رياء، وإن كان أخف من رياء الدين، لأن هذه أعمال لا يتقى بها وجه الله في الأصل، أعمال لا يتقى بها وجه الله، لكن الدين مما يبتغى به وجه الله وصرفه لغير الله، الأمر أخطر. ومع هذا حتى أمر الدنيا ينبغي الإنسان أن يكون عاقلا، ينبغي الإنسان أن يكون عاقلا، ويكون عاقلا حينما لا يتزيى بغير زيه ولا يتزلى في الناس بأشياء لا يملكها. فثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عاري، والناس تفهم وتدرك. فلا تكون لا من المراعي لا في أمور الدنيا ولا في أمور الدين، لأنها قلة عقل أن تتظاهر للناس بأشياء أنت لا تملكها ولست من أهلها، هذا قلة عقلك وهدل على نقصك. والناس تحترم الإنسان الجاد وتحترم الإنسان الصادق وتحترم الإنسان الواقعي الذي يعيش كما هو. أما أن أن أن أن أن يلبس ملابس الزور ويتزيب بأشياء زور، فقال وأما أهل الدنيا فيراؤون بيظهر السمن، أهل الدين بالصفار والنحول وهؤلاء بالسمن وصفاء اللون واعتدال القامة، بدلا يكون من حن الرقبة يرفع رأسه، وحسن الوجه بدل صفار الوجه، ونظافة البدن بدل ترك الرأس شعثا. ونكتفي بهذا القدر، وقد نتوقف عن الدرس ليومين أو ثلاثة، قد يكون لقاؤنا إن شاء الله الاثنين القادم أو الثلاثاء لأن عندي سفر إلى الرياض غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.